بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام في المسألة الثالثة: وإذا أدلوا بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به إن كان واحدا، إن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جماعة اقتسموا، والذكر والأنثى سواء كما سبق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أدلوا بجماعة. من هم؟ ذوي الأرحام. ذوي الأرحام من هم؟ هم القرابة غير المستحقين للفرض ولا للتعصيب، ليس لهم فرض ولا يستحقون التعصيب، فهم يقال لهم ذوي الأرحام. وقد تقدم لنا اختلاف العلماء رحمهم الله في توريثهم. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض أو تعصيب. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا لا يرث ذوي الأرحام، لأن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه، فلم يبق صاحب حق إلا أعطي حقه بفرض أو تعصيب. طيب، إذا مات الميت وليس له صاحب فرض ولا تعصيب، قالوا يصرف في مصالح المسلمين، يكون لبيت المال. وتقدم لنا أدلة كل فريق رحمهم الله ورضي عن الصحابة أجمعين. استدل كل فريق بدليل، ولكن الراجح والله أعلم توريث ذوي الأرحام، لأن الأولين الذين قالوا يعطى لبيت المال قالوا بذلك، ثم جاء من بعدهم من أتباعهم قالوا بشرط انتظام بيت المال، من بعدهم جاءوا قالوا أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وما بعد وما دام بيت المال ليس لمنتظم، القرابة أولى بأن يدخل على بيت مال ليس منتظم. ومعنى انتظام بيت المال أن لا يدخل عليه درهم إلا بحق، ولا يخرج منه درهم إلا بحق. فإذا وجد هذا، فالجماعة الذين يقولون يصرف لبيت ذوي الأرحام، نعم لبيت المال. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن أخذ بقوله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقالوا ذوي الأرحام أولى من بيت المال وإن انتظم بيت المال. ثم تقدم أن عرفنا ذوي الأرحام منهم ومن أي وجهاتهم وتعدادهم. قال رحمه الله: إذا كان المال الموجود من ذوي الأرحام واحد أخذه، أخذ المال كله كما يأخذه المعصب العاصب. إذا لم يوجد من ذوي الأرحام إلا عمه أو خاله أو أبو أم أو ابن أخ لأم أو بنت أخ أو بنت بنت ونحو ذلك، هؤلاء إذا لم يوجد إلا واحد فإنه يأخذ المال كله. إذا كانوا جماعة يدلون بشخص واحد فإنهم يرثون هذا المال حسب ميراثهم ممن أدلوا به، حسب ميراثهم ممن أدلوا به. إذا كانوا جماعة يدلون بجماعة أدلى جماعة بجماعة وهو موضوع درسنا اليوم. يقول وإذا أدلوا ذوي الأرحام بجماعة يعني أولاد عمه، أولاد بنت أخ، أولاد بنت بنت، وهكذا أدلوا جماعة أدلوا بجماعة، فتجعل كأن الميت مات عمن أدلوا به، وتقسم المال على الذين أدلوا به. ثم إن كان بعضهم أقرب من بعض، فإن كانوا في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد، وإن كانوا في غير جهة واحدة فلا حجب حينئذ. وإذا أدلوا بجماعة، نعم اقرأ. وإذا أدلوا بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به إن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جماعة اقتسموه، والذكر والأنثى سواء كما سبق. لو الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء، ابن بنت وبنت بنت سيا، بنت بنت وابن بنت، الذكر والأنثى سواء، بنت أخ وابن بنت أخ، وهكذا، يعني ما يفضل ذكرهم على أنثاهم. يقول قسمت الميل بين المدلى بهم، المدلى بهم بنت مثلا وأخت، بنت وأخت، تقسم المال بين البنت والأخت، ثم ما كان للبنت أخذه من أدلى بها، وما كان للأخت أخذه من أدلى بها. قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به إن كان واحدا أخذه وحوله، وإن كانوا جماعة اقتسموه، مثلا ابن بنت وبنت أخت، ابن بنت وأخته، ابن بنت وأخته، وابن أخت وأخته، تقسم المال بين المدلى بهم. لو مات ميت عن بنت وأخت كيف تقسمه؟ تقول للبنت النصف فرضا، وللأخت الباقي تعصيبه. فما كان للبنت أخذه ابن البنت وأخت وبنت البنت، وما كان للأخت أخذه ابن الأخت وبنت الأخت، سواء كانوا متساويين أو هؤلاء أربعة وهؤلاء ثلاثة واثنين واحد، وهكذا ما كان للمدلى به أخذه من أدلى به، يعني من كما كان للبنت أخذه من يدلي بالبنت، ما كان للأخت أخذه من يدلي بالأخت. فصار لكل واحد أخذه المدلي به إن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جماعة اقتسموه، والذكر والأنثى سواء كما سبق في باب غير ذوي الأرحام، كما تقدم لنا لأن الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء. لما؟ لأنه يدلون برحم، ما فيه تعصيب، ما يدلون بذكر، يدلون بأنثى، فكذلك ذوي الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم مثاله. ومثاله لو خلف بنت بنت وبنت بنت ابن لبنت الابن النصف نصيب أمها، ولبنت البنت النصف نصيب أمها، ولبنت بنت الابن السدس نصيب أمها، وترجع بالرد إلى أربعة. لو مات الميت وخلف بنت بنت وبنت بنت ابن، انظر تعمل، بنت بنت، انت البنت غير وارثة، لا تلف ولا فرض ولا تعصيب من ذوي الأرحام، وبنت بنت ابن كذلك، أيهما أقرب؟ أدلوا بواحدة أو أدلوا باثنتين؟ أدلوا باثنتين. بنت البنت كأنها تأخذ نصيب أمها، بنت ابن تأخذ نصيب أمها كذلك، أمها بنت ابن، بنت ابن. والبنت إذا اجتمعت مع بنت الابن كيف القسمة؟ نقول من ستة المسألة. للبنت النصف تأخذه بنتها، ولبنت الابن السدس تأخذه بنتها أو ابنها السدس. معنى في المسألة النصف ثلاثة والسدس واحد، الباقي ننتظر نقول حتى يكون يوجد أقرب رجل ذكر. لا، ما أقرب أحد، ما وجدنا عاصب حتى ننتظر أبدا. إذن نرده عليهم، نقول المسألة من ستة وتعود بالرد إلى أربعة، فتأخذ البنت الآبة وتأخذ ابن بنت الابن الأواحد، ترد إلى أربعة، يعني يجتمع فيها ذوي الأرحام ويكون فيها الرد، لأن الفروض ما استغرقت التركة. ترد عليهم لو خلف بنت بنت، انتبه، بنت بنت، البنت الموجودة ما ترث لكن أمها ترث، وبنت ابن، بنت ابن ما ترث لكن بنت الابن ترث، يا صاحبة السدس. نقسم المال بين المدلى بهم وهم البنت وبنت الابن، فنقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس، وما كان لأم واحد من هؤلاء أخذه الابن أو البنت، فتكون فيها المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد. نجمع الثلاثة مع الواحد كم صارت؟ أربعة، نردها إلى أربعة. لبنت البنت النصف نصيب أمها، ولبنت بنت الابن السدس نصيب أمها، وترجع بالرد إلى أربعة. وإذا كان بعض ذوي الأرحام أقرب إلى الوارث من بعض لم يخلو من حالتين. ما نحب الراكم على هذه المسائل عليكم، هذا سيأتي إن شاء الله. إذا كان بعض ذوي الأرحام أقرب من بعض فنعطي عليه مقدمة، نقول إذا كان أقرب بعضهم من بعض من جهة واحدة، من جهة واحدة، فإن الأقرب يحجب الأبعد، وإذا كانوا في جهتين فلا يحجب الأقرب الأبعد، بل يقسم على حسب الجهات إذا كانوا في جهتين كما سيأتينا إن شاء الله. والجهات كما هو معلوم الأبوة، يعني من يدلي بالأب من أي كان، والأمومة الذي يدلي بالأم، والبنوة الذي يدلي بالأبناء والبنات، هذا سيأتي إن شاء الله. فعرفنا الآن أنه إذا أدلى جماعة بجماعة فإنا نقسم المال بين المدلى بهم، ثم ما كان لهذا أخذه من أدلى به، وما كان لهذا أخذه من أدلى به. واضبط المثالين، المثال هذا واضح الجلي، بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت، يعني كأن الميت مات عن بنت وبنت ابن فقط، الأب الكبار الأولين. ثم ما كان للبنت أخذه من أدلى به واحد أو أكثر، وما كان لبنت الابن أخذه من أدلى بها واحدا أو أكثر، وهكذا. فمثلا بنت بنت وبنت بنت، يعني بنتي بنت، بنتي بنت، وابن وبنت بنت ابن، يقول مثلا من ستة كما قلنا بنتين البنت، لو كان الوالد والبنت فقط أعطيناه النصف، ثم نقسم النصف هذا بين بنتيها. وكذا السدس يكون لبنت الابن، نقسمه بين ابنها وبنتها، وهكذا اقرأوا عن الأدل. وإذا أدلوا جماعة، وإذا أدلوا بجماعة، وإذا أدلوا بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم. بين المدلى بهم في المثال الذي عندنا هو البنت وبنت الابن، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به إن كان واحدا فهو له، وإن كان واحد كما في المثال، أو كان أكثر من واحد كما مثلتم، يعني بنتي بنت، ثلاث بنات بنت، ما نقول لهن الثلثين لأنه يدلين بواحدة، ثلاث بنات بنت لهن نصيب أمهن النصر، أو بنت بنت ابن، وابن بنت ابن، وابن بنت ابن، كلهم يأخذون يشركون في السدس ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. فصار كما صار قسمت المال وأدلوا بجماعة قسمت المال، وإن كانوا جماعة اقتسموا، وإذا أدلوا بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به إن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جماعة اقتسموا، والذكر والأنثى سواء كما سبق. ومثاله لو خلف بنت بنت وبنت بنت ابن لبنت بنت، سواء كانت واحدة أو بنتي بنت أو ثلاث بنات بنت أو أربع بنات بنت، ما يزيد نصيبهن عن النصف، لأنه أن أخذنهن أخذنا نصيب أمهن، ما نقول العدد من الإناث يستحقن ثلثين، لا، يستحققن النصف فقط، لو كنا عشر بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت ابن أو بنت بنت بنتي بنت ابن أو بنت وابن بنت ابن، وهكذا تعددوا أو انفردوا فلهم السدس لا يزيد. ومثاله لو خلف بنت بنت وبنت بنت ابن لبنت الابن النصف نصيب أمها، ولبنت البنت النصف نصيب أمها، ولبنت بنت الابن السدس نصيب أمها، وترجع بالرد إلى أربعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.